الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا عند الكلام على إسناد الأفعال إلى الضمائر. كنا في المرة الماضية في نهاية الكلام على الصحيح. قلنا مشاكل الصحيح قليلة، معدودة محدودة، يعني ما فيهاش مشاكل متعددة، إنما هي مشاكل محدودة، وبعض الأحيان ليس هناك مشاكل كما في الصحيح السالم. تكلمنا المهموز في 6 أفعال فيهم مشاكل يسيرة، المضاعف اتكلمنا عن مسألة فك مشكلة فك الطبيعية، وكنا وصلنا إلى باء في الكلام على المضارع، انتهينا منه. طيب، في المضارع قلنا يجب فك الإضغام إذا اتصل بنون النسوة، فنقول البنات يمررن ويجددن ويجددن، لأنه نفس القاعدة اللي اتكلمنا عليها في الفعل الماضي يا شباب، أنه لما بتدخل نون النسوة على الفعل المضارع يبنى على إيش؟ يبنى على السكون، فهذه مشكلة السكون دايما، مشكلة السكون، لأنه الحرف المشدد في آخر الفعل المضاعف المفروض أنه حرف متحرك وحرف ساكن، فلما يصبح الحرف الأخير أيضا ساكنا هيصبح اجتمع اجتمع ساكنان، فهنا بيحصل نوع من نوع من الفك، لأن الإضغام له شروط. تمام، عليكم السلام. الإضغام له شروط، الإضغام كما سيأتي بيكون حرف ساكن وحرف متحرك فيضغم فيصبح حرفا واحدا مشددا. طيب، لما يصبح حرفين ساكنين ما يصبحش انه انه يضغم ابدا، ساكنان بعضهما في بعض، فساعتها بيتم بيتم الفك والتغيير في الحركات والسكنات على اساس انه يستقيم الكلام. فقال طيب، 5، يجب الاضغام في الحالات الاتيه: اذا اتصل بالف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه. ما عندناش مشكلة أصلا، دي ضمائر ساكنة، صح؟ ضمائر رفع ساكنة، سواء واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، فلما تدخل على الفعل لن تغير فيه شيئا ولن يبنى على السكون معها، فبالتالي لا يقع أي تغيير ويبقى الفعل على حاله، سواء كان الفعل في حالة المضارع أو كان في حالة الأمر، ما تفرقش. يعني المقصود انه ضمائر الرفع الساكنه ما بتعمل لنا مشكله مع الفعل مع الفعل المشدد او او المضاعف، بسبب انها لا تغير في اخره شيئا. قال: اذا اتصل بالف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه، اذا كان فعلا من الافعال 5 مثل يمران ويمرون وتمرين، يجدان ويجدون وتجدين، أو حتى أمر أو غيره وقد تقدم يعني، لكن الكلام الآن على المضارع. فما تقول مر، تمام، ومر، تمام، ومري، ما في مشكلة. باء: إذا أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر ولم يكن مجزوما، أيضا ما في مشكلة. يمر محمد ولم يمر محمد، ومحمد يمر ومحمد لن يمر، ما في مشكلة أيضا لأنه ما حصل تغيير. جيم: يجوز فيه الإضغام والفك إذا أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر وكان مجزوما. جينا الجزم هيعمل لنا مشكلة، صح؟ الجزم هيعمل مشكلة بأنه بيسكن آخر الفعل، تمام، يسكن آخر الفعل. لكن شوف، دائما كان بعض الطلبة يسأل في قضية من القضايا، يقول لك انه لم يشد، لم يشد ولم يمد، تمام. فيأتي هنا الطالب يسأل يقول لك: كيف يا شيخ انه لم جازمة، فكيف نصب الفعل بعدها؟ تمام، انك بتقول لن، ما بنقول مش لن، لم، لم يشد، لم يمر، كيف هذا؟ هي ليست لن، هي لم جازمة، فكان المفروض أن يكون آخره ساكنا، تمام؟ الجواب يا شباب أنه طيب، هيسكن فيلتقي ساكنان صح، فيغير هذا بتحريكه، بالتحريك، لأنه الآن لم يمر أو لم يمرر، خلي يمر الآن، لم يمر، طيب يمر أو يشد، أخره ده فعل مضاعف، أخره الراء أو الدال مشددة، الحرف المشدد عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، الساكن هو الأول صح؟ والمتحرك هو الثاني. طيب الإعراب يكون على الحرف الأول أو على الثاني؟ الثاني اللي هو الأخير بالنسبة للكلمة. فالآن أنت لم يمرر، لما عندك راء وراء وعندك دال ودال، المفروض أن الإعراب يكون على الدال الأخيرة أو الراء الأخيرة، كما هي قاعدة الإعراب، الإعراب دائما على على الحرف الأخير، تمام؟ طيب الحرف الأخير اللي كان متحرك عندي وكان قبله حرف ساكن سيسكن هنا بسبب لمس معي؟ شي قلم؟ ما له شيء؟ شي اكتب عصبورة يعني؟ طيب عنده دماغه ما بتقولش فيها الحاجة إلا بالصبورة. طيب نعم ابتلاء ابتلاء ايه صح، لازم يتعب بيحلل الراتب يقول لك يعني اشتغل بعتينه من اندونيسيا ولا ماليزيا ولا من اداري بعتينه تمام. شوف يا طيب الان يمر مش اطلع كده، هذا ساكن وهذا متحرك صح، ما هو مشدد هو اصله كده، هاي بصلي بعينيه بقى اهو، ما هو الحرف المشدد مش ده فك يعني بوريك تمام، الحرف المشدد اهو صورته كده، حرف ساكن لا يمر يمر رو يمر رو، الاول ساكن والثاني متحرك. طيب لما نحط لم المفروض تصبح دي ساكنة صح؟ ما ينفعش، طبيعي انه ايه ما ينفعش، لابد من ايه من تغيير، لابد من تحريك صح؟ ايوه التقى ساكنا، اما الاول فساكن بطبيعته صح؟ الثاني سكن بسبب ايه؟ لم. ففي تلك الحالة يا شباب لابد من التخلص من التقاء الساكنين، فلك فيها ثلاث طرق، اما التخلص بالفتح واما بالكسر واما حتى بالضم، يعني فيها ثلاث ايه اوجه، والمشهور هو الفتح، وبالتالي هتصبح ايه لم يمر. ها ليس من شرطه الاول ولا الثاني، المقصود ان بعض الاحيان ممكن يكون من الاول من الثاني، لكن اصل الاول هنا ساكن اصلي، بينما انت التخلص يكون ممن اعتاد الحركة تمام، ده اسهل لانه هو الحرف الثاني هو صاحب الحركة اما الثاني فجالس ايه جالس ساكن من اصله، وبالتالي سيكون التخلص هنا بتحريك الثاني، بتحريك الثاني، التحريك ده المشهور انه يحرك بالفتح، فبالتالي الفتحة دي لما تقول لم يشد ولم يمر مش فتحة اعراب، هو الطالب بينخدع بيها او بينزعج منها، ليش؟ لانه بيعتقد انها فتحة اعراب، ويقول لك ازاي ان ده منصوب بالفتحة وقبله لم ولم جازمة، ده الجواب يا شباب، الجواب انها ليست حركة اعراب، في لم يشد او لم يمر الحركة هنا الفتحة ليست حركة اعراب، وانما هي حركة تخلص من التقاء الساكنين، اللي نتج من انه الحرف الاول كان ساكنا من الاصل، ولما دخلك لم سكن الحرف الاخير ايضا فالتقى ساكنان، فكانت طريقة التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الحرف الاخير، بتحريكه بالفتح هنا، واجاز بعضهم تحريكه بالكسر، واجاز بعضهم تحريكه بالضم، يعني معناها ان ايه لم يشد ولم يشد ولم يشد اه اه اوه يعني نستغرب. بس لكن المستعمل هو تحركها بالفتح، لكن ده في الكتب يجيزون الايه الاوجه الثلاثة، لان ليس اعرابا هو تخلص. وقد سبق من الكلام ان التخلص ليس محصورا في الكسر، صح؟ المرة الماضية شرحنا هذا وفصلنا بان التخلص من التقاء الساكنين الاصل فيه ان يتخلص بالكسر لانها اخف الحركات. لانك انت شوف الحركات يا شباب مرتبة من ناحية الخفة والثقل. اولا اخف شيء السكون لانها ليست حركة، تمام؟ يليها الكسر، يليه الفتح، يليه الضم. ده ترتيب الايه؟ ترتيب الحركات من ناحية الثقل. وده سبب اختيار العلماء من مسألة التخلص من ايه؟ من ساكنين، ان الاصل دي قاعدة، ان الاصل في التخلص من التقاء الساكنين ان يكون بالكسر، تمام؟ ما السبب؟ السبب انك ما بتخرج من خفيف الى اقرب شيء الى الخفيف. ما احنا قلنا السكون يليها الايه الكسر، وبعدين الفتح، وبعدين الايه الضم، تمام؟ فتجد ايه؟ تجد ان اقرب شيء بعد السكون يكون الكسر. وده اللي جعل الاصل في في في في التخلص من التقاء الساكنين ان يكون بالكسر، وده اللي احنا معتادينه، تمام؟ بتقول ايه؟ قالت المعلمة، قالت المعلمة، قالت دي تاء تانيث، صح؟ قالت تاء تانيث ساكن الاصل، ولكن كلمة المعلمة او المدرسة اولها ساكن، تمام؟ فالتقى ساكنان فبايه؟ بيتخلص بايه؟ بالكسر. وده يدلك على شيء، انه ليس من شرط ان التخلص في الحرف الاول. احنا هنا تخلصنا في الحرف الثاني، لان ممكن يقابلك شيء. ممكن تقول ايضا ان الاصل التخلص بتحريك الحرف الاول، وبخاصة اذا كان التقاء الساكنين في كلمتين، في كلمتين، تمام؟ زي قالت المعلمة، فانت ايه؟ فانت الاسهل انك تحرك الايه؟ الحرف الاخير في الكلمة الاولى، علشان لما تأتي الكلمة الثانية يبقى ما في التقاء ساكنين. واضح يا شباب؟ طيب قد تلجأ الى التخلص من التقاء الساكنين بالفتحة، وقد يصل الى انك تتخلص من التقاء الساكنين بالايه؟ بالضمة ايضا، بحسب الايه؟ بحسب المناسبات. لكن عموما المقصود ان ايه؟ التخلص من التقاء الساكنين قد يكون بالكسرة وهو الاصل، وقد يكون بالفتحة، وقد يكون بالضمة، بسبب أشياء تانية تتداخل تجعلك إيه؟ تنتقل من الكسرة إلى الفتحة، أو تنتقل حتى من الفتحة إلى الإيه؟ إلى الضمة. بدليل إحنا قلنا ومن الناس، صح؟ ومن الناس هي من أساسا مبنية على السكون، صح؟ تقول من بيت إلى بيت، انتقلت من بيت إلى بيت، من مبني حرف الحرف الجر من مبني على إيش؟ طب ليش قلت ومن الناس؟ حرك بالايه؟ حرك بالفتح، تمام؟ هنا حرك بالفتح، او الاحسن تحريكه بالفتح ربما. ليش ما قلت ان هنا جوزوا فيها الضم والكسر والفتح؟ لكن الكسر الفتح احسن يا شباب، لان الكسرة شكلها وحش مع الفعل. الكسرة ما هيش مستحبة مع الافعال، وان كانت تأتي، لكن لما كانت الكسرة، والله بقول لكم صرف لو تفهموا لا كنت تمام، بس لكن كلكم مش هو بس، يعني مش هو واحد، كلكم لو تفهموا صرف هتبقوا كويسين. ما فهمتوش صرف مخبوطة دماغكم، مش اشكال. نعم طيب ما نشوف بس انتوا اوعدوني وما بيبنش. الشاهد في هذا شباب انه الافعال ما بتحبش الكسرة، والسبب انه الكسر من علامات الجر، والجر لا يدخل على الافعال. فهمتم ازاي؟ من علامات الاسماء، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم. معلوم ان الايه؟ ان الاسماء فيها رفع ونصب وجر، والافعال فيها رفع ونصب وجزم، تمام؟ فكأن الجر خاص بالاسماء، والفعل بريء من الجر، تمام؟ خلي بالك، لكن في فرق بين الجر والكسر. ده جالس يتعجب اول مرة يسمع عن نحو او صرف او بلغة او لغة عربية. نعم زي ما احد الشباب يقول انه قالوا النحو في بعضهم يقول النحو بدعة يا شيخ. تمام نعم ها طيب وهذا ما هنا انت روح بعيد ليه ما هنا قال مكروه ايه لا والتاني ذات قال بدعة ها والبدعة عند بعض العلماء اقل احوالها الحرمة دوك زاد على ايه ها وقد تكون كبيرة وقد تكون كفرا البدعة على انواع البدعة قد تكون بدعة مكفرة قد تكون محرمة وقد تكون عند بعض العلماء عند الشاطبي ان اقل احوالها ان تكون محرمة لما ورد فيها من الوعيد يعني يقول بالتالي لا تنزل عن الايه عن الحرمة وان كان بعض العلماء يقول ان في البدع ما هو مكروه فقط الشاهد في هذا كان مكروه كان محرم هتاخدوه غصب عنكم ايه ايه نعم ايه نعم اتفقنا عندما تعرب الفعل نعم سؤال جيد عندما تقول ايه لم يمر ولم يشد لم حرف نفي وجزم وقلب يمر او يشد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون مقدر حذف لالتقاء الساكنين او حرك لالتقاء الساكنين بحسب ما تحركوا بحركته وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين بس ليس التقدير ايش حركة مقدرة يعني لا ليس خاصا بس كان دي حالة قليلة يعني من اجل ذلك لا تذكر عند الايه عند اطلاق القواعد لا حالة نادرة علشان كده ما ايه ما بيردهاش هناك لانه الاصل انه معرب ايه بحركة ظاهرة لكن حصل بسبب الايه بسبب التقاء الساكنين فحرك بالايه فحرك بالفتحة او حرك بالكسر او حرك بالضم على ما قلنا من ايه من اوجه كلام العلماء نعم نعم الفرق بين ايش الفرق بين الجر والكسرة ان الجر هو نوع من انواع الاعراب يعني انت بتقول الاعراب رفع ونصب وجر وجزم وتلك الاشياء لها علامات فالرفع له علامة الضمة والفتح النصب له علامة الفتحة والجر له علامة الكسرة والجزم له علامة السكون فهنا ينبغي ان تفرقوا بين شيئين يا شباب بين الاعراب وعلامات الاعراب ان تفرق بين الايه الاعراب وعلامات الاعراب فانواع لما اقول لك او تسمى ساعات القاب الاعراب ما انواع الاعراب رفع ونصب وجر وجزم عموما يعني بما يشمل الاسماء والافعال الاسماء معها ثلاثة معها رفع ونصب وجر والافعال معها ثلاثة رفع ونصب وجزم تمام والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم فارفع بضم تمام يعني معناها ابدأ يذكر علامات الايه الاعراب فالان فرقتم بين الشيئين يا شباب ان معانا انواع الاعراب او القاب الاعراب وعلامات الايه تلك الانواع تشبه ايش مثلا تشبه حالات الانسان حزن وسرور تمام الى اخره طب علامة الحزن البكاء علامة السرور الضحك او الابتسام فاذا الحالة غير العلامة صح فده نفس الشيء الكلمة دي مرفوعة لكن ايش علامة رفعها الضمة او الواو او كذا بحسب نوع الايه نوع الكلمة على التفصيل في علامات علامات الاعراب الاصلية وعلامات الاعراب الفرعية واضح يا شباب الفرق يبقى الكلمة لها احوال او الاعراب له احوال الكلمة دي في حالة رفع طيب ايش علامة رفعها الضمة الكلمة دي في حالة نصب ايش علامة نصبها الفتحة الكلمة هذه في حالة جر ايش علامة جرها الكثرة الكلمة هذه في حالة جزم ايش علامة جزمها؟ السكون. معي؟ تمام. طيب، فاذا ما العلاقة بين الايه؟ بين الجر والكسرة. الجر هو احد انواع الاعراب، والكسرة علامة الايه؟ علامة الجر. وبعض الاحيان يسميه الجر، ده يسمى الخفض، بعضهم يسميه الخفض، البصريين يسمونه الجر، والكوفيون يسمونه الخفض. تمام. طيب، اذا الكسرة هي علامة اعراب، بينما الخفض او الجر والرفع والنصب وغيرها تعتبر انواع الاعراب او القاب الاعراب. تمام. اذا الكسرة هي علامة على الجر. من هنا كره الفعل، كره في الفعل ان يكسر. وان كان بعض الاحيان ممكن يقع كسرة في الفعل، لكن هي ليست كسرة جر، لكن على وجه الجملة لما كان الكسر هو علامة الجر فاصبح مكروها في الافعال، ولا يأتي الا للضرورة. لكن ما تقولش الفعل مجرور، قد توجد الكسرة في الافعال على وجه الندرة، تمام، بسبب التقاء ساكنين او غيره. لكن ان استطعنا ان نجنب الفعل الكسر بسبب ان الكسر هو العلامة الاساسية للجر والفعل لا يجر ابدا، فده مستحسن. من اجل ذلك سمعتم عن حاجة ما نون الوقاية يا شباب؟ طيب الحمد لله. ها؟ زمان صح؟ جاءت بتالي ما جاتش بخطر الندى. ايام الطلب. امال انا ايام ايش؟ ايام النكتة 67، عندنا يسموها ايام النكتة 67. ها؟ ها؟ ها؟ الان ايام المراجعة، مش كده؟ طيب، هي فايدة نون الوقاية ايش يا شباب؟ انها تقل فعل الكسر. يعني انت بدل ما تقول ايه ضربي، تريد ان تقول ضربني، فما تقول ضربي فلان ضربي يعني ضربني، لا قل ضربني. ليش؟ حتى لان الياء اللي هي ياء النفس دي او ياء المتكلم تحتاج ان يكسر ما قبلها، فبيجيبوا لها النون مع الافعال اسمها نون الوقاية، زي ما يكون هي الياء المتكلم دي شريرة تريد تضرب احد، فبدل ما تضرب الفعل بيجيبوا لها النون بينها وبين الفعل، يقولوا لها اضربي فيها زي ما انت عاوز. فضربني او شتمني، شوف الفعل اخره زي ما هو، ضرب شتم اخره فتحة، لكن لو ما جتش نون الوقاية هيصبح ضربي وشتمي ويكسر الفعل، والفعل ما بيحبش الكسرة. تمام. الفعل يعني وان كان هو في المرتبة الثانية لكن يشمخ بانفه، لا يحب ان ينكسر. تمام. الفعل مع ان الاسم اشرف واسمى، لكن مع ذلك لا ادري لما قبل على نفسه الكسر. صحيح، مش احنا قلنا الاسم مأخوذ عند البصريين من السمو، وده يخليني ارجع في كلامي واقول بقول البصريين انه مأخوذ من السمة اي من العلامة، وان كان المشهور مأخوذ من السمو بمعنى الارتفاع لكونه عالي القدر ولكونه يعني له الايه السيطرة في الجملة، فلكن تتعجب منه كيف قبل على نفسه الكسر، وانما حاله كحال المسلمين مع علو دينهم وارتفاع شأنهم من ناحية المعنى، لكنهم قبلوا على انفسهم الانكسار. فيعني بتحصل مع الفعل مأخوذ من القوة في ايام الايه؟ يعني في ايام الصحابة كان المفروض الاسم لا يكسر عموما. اصلا هم كانوا لا يقاعدون، بمعنى ايام الصحابة لا كانوا يقولوا كسرة ولا شيء، فكان ينكسر سكتة لانه ما كانش في ايام الصحابة لا كسرة ولا فتحة في الناحية المصطلحات، لكن كانوا يتكلمون بالفتحة والضمة والكسرة وكل شيء، لكن لم تكن هناك مصطلحات، وبالتالي ده كان يسر على الايه؟ على ال ها؟ كان في ايش؟ النفاق؟ لكن النفاق قليل كان في ها. طيب تمام خلاص. اختلف تأويل العلماء لتلك المشكلة. تمام ها. نعم وفي ماليزيا بيكسروه ولا بيخبطوه؟ نعم اختار ايش؟ لما هو السؤال هنا لما اختاروا النون؟ النون حلوة فيها غنة. النون جميلة. النون حلوة بدليل انها يعني فيها نوع من الغنة فيها نوع من النغمة فاختاروها احسن يعني. دي من دماغي ايش اشكال يلا يعني كده العرب تكلموا كده لما لنا ايه. لكن خدها مني دي من جيبي. تمام لان النون طعمها او يعني رنينها محبب الى النفوس لما فيها من الغنة. تمام يلا دي من عند محمد غنيم دي من الغنيميات زي المعطوفة على التعدي اسمه ها. لا الثاني اللي قال له ايه لما قال كما عقد الخنفشار معطوفة على الخنفشاريات. تمام عربت المسألة خنفشارية يعني ايش. قالوا ان احد العلماء او احد المشايخ كان يدعي معرفة كل شيء وكان يدعي انه يعرف من جرس الكلمة معناها حتى لو ما سمع بها قبل. يقول ايه يقول ان صوت الكلمة يعني كلمة ماء كده فيها طعم الماء وكلمة هواء كده فيها خفة الهواء. فيقول ان ايه يعني انا لو سمعت كلمة هواء وما كنت اعرف معناها ساخبرك بمعناها. فمثل هذا فقالوا هاتوا اي كلمة وانا اخبركم بمعناها كده استنباطا. فالطلبة ارادوا ان يختبروه. طلبة كبثاء جلسوا وقالوا ما اسمك يا فلان؟ قال خالد. قالوا خذ اكتب خاء. وانت؟ قال ناصر. اكتب نون. وانت فريد؟ قالوا اكتب فاء. فكونوا كلمة من اسمائهم سموها خنفشار. خنفشار. ففي وسط الدرس قالوا يا شيخ انت تقول انه اي كلمة تستطيع ان تثبت معناها وتقول سلوني قبل ان تفقدوني؟ قال نعم. قالوا اخبرنا عن الخنفشار ما هو؟ قال الخنفشار معلوم هو نبت ينبت بارض العرب يعقد به الحليب يوضع على الحليب فينعقد الحليب. وقال الشاعر لقد عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. على طول اداها من دماغه يعني. فده شاطر بصراحة يعني انه ايه انه يعني حتى لو ما كانش عارف يبقى يعني دليل على مهارته. تمام. فاخذ منها انه يقال على المسألة الخرافية مسألة خنفشارية. فلما تأتي لي بمسألة وقول لك دي مسألة خنفشارية ما تنبسطش معناها انها مسألة خرافية وانك انت ايه يعني اديتها كده من دماغك ها. فالشاهد في هذا ان يطلق على المسائل الخنفشارية المسائل التي اخترعها الانسان او ادها من دماغه او من جيبه وليست في ايه في اصول العلم ولا موجودة في الايه في الكتب. تمام. طيب فانا بدي لكم بعض خنفشاريات في بعض المرأة لكن الميزة ان انبهك لما ادي لك خنفشارية انبهك لكم علي ان اعطيتك مسألة خنفشارية ان انبهك الى انها خنفشارية حتى لا يختلط الايه الحابل بالنابل ولا يختلط العلم بالخنفشار. تمام. نعم تجيب لي كلمة ها اطلع اطلع وراء ها رضوان احنا يعني كنا ما عاوزين يودوا جوانتنامو لكن هيغلقوا جوانتنامو الان ما عادش يعني حتى اخر امالنا كانت يروح جوانتنامو ولا شيء لكن خلاص هيغلقها اوباما. قال يجوز فيه الادغام والفك اذا اسند الى اسم ظاهر او ضمير مستتر وكان مجزوما فنقول لم يمر محمد واجاز ايضا فكه وبالتالي لم يمرر محمد فدي فيها الفك وفيها الادغام مع لم ومحمد لم يمر ومحمد لم يمرر الامر. يجب فك الإضغام إذا أسند إلى نون النسوة، نفس العلة لأنه هيسكن. فامررنا أي نسوة، واجدنا واجدنا، ويجب الإضغام إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخافضة في مر ومر ومري. ويجوز الإضغام والفك إذا أسند إلى المفرد المخاطب مر أو امرر وجد أو اجد وظل أو اظلل، يجوز فيها الايه، يجوز فيها الوجهان من الفك والايه والإضغام. هذا بالنسبة للفعل الايه، الفعل الصحيح. الفعل المعتل على أربع أنواع كما قلنا: الفعل المثال والفعل الأجوب والفعل الناقص والايه واللفيف. لو بدأنا نتكلم على المثال هو أسهل أيضا، ونحن قلنا سمي مثالا لما لمماثلته للصحيح الثالث، فيفهم منه أن الأصل فيه ألا يقع تغيير. وهنا في اللي هو الفعل المثال زي وجد ووعد ما بيقع فيه تغيير عند دخول الضمائر، لكن بيقع تغيير وحيد بس هو أنك لما بتأتي في تجيب المضارع في الواوي فبتروح الواو، زي وعد تقول يعد، وجد يجد، ده التغيير الوحيد. وهنشوف شروطه في ايه في كلام المصنف. ما سوى ذلك يا شباب لما يدخل اي ضمير ما يحصلش اي مشكلة، لانه وانا قلت لكم قاعدة سابقة ان حرف العلة كلما بعد عن اخر الكلمة كان مشاكلها اقل. ليش؟ لان اخر الكلمة هو محل الايه، محل الاعراب ومحل ادخال الضمائر ومحل الاشكالات كلها. فامام لما بيكون الحرف المعتل امام بيكون بعيد عن الايه، بيكون بعيد عن المشاكل، وكلما اقترب تحصل مشاكل اكثر. يعني المثال اقل مشاكل، الاجوب ازيد من المثال شوية، وبعدين نصل الى الناقص هو اشدها ايه مشاكل. يزيد اللفيف في مصيبتان، اللفيف يعني كمان حرف علة في اوله وحرف علة في اخره، او حرف علة في ثانيه وحرف علة في اخره، فيشمل الصنفين. يعني انتبهوا معي شباب، شوفوا اللفيف ينقسم الى لفيف ايه مقرون ولفيف مفروق. اللفيف المفروق معناه انه يشبه فعلين يا شباب. اللفيف المفروق زي وعد يشبه في الواو بتاعته المثال صح، ويشبه في الالف الاخيرة الناقص، فهيصبح ياخد حكمين. خلي بالك في ادخال الضمائر، تمام، اللفيف له حكم فعلين او يقع عليه احكام فعلين، يقع على الحرف الاول، فالحرف الاول اما ان يكون فاء كما في اللفيف المفروق فيقع عليه هيشبه المثال. طيب وحرف الاخير علة هيشبه الناقص. طيب اللفيف المقرون هتجد ان عينه لامه حرف علة صح، هيصبح لم العين هتشبه الاجوف واللام هتشبه الناقص. فهمتم؟ علشان كده هيأتي عند اللفيف ومش هيتكلم، لانه هي ايه هيقول لك زي ما عملت في الايه، اعتبر كده، اعتبر اللفيف في المفروق اللي هو اوله او فاءه حرف علة ولامه حرف علة، اعتبره زي ايه، زي المثال والناقص. واللفيف المقرون معناه ان عينه حرف علة ولامه حرف علة، فالعين هتشبه الايه الاجوف، ما هو الاجوف عينه حرف علة، واللام لما تكون حرف علة هتشبه الناقص. يبقى بالتالي اللفيف المفروق يشبه المثال والناقص، واللفيف المقرون يشبه الاجوف والناقص. فهمتم يا شباب؟ يعني المسألة دي مهمة لانها هتوفر عليك الجهد، يعني ما تخلينا نتكلم على الايه على اللفيف. شوف انا بقول لك ان كلما الان زي وعد وقال ومشى، وعد ده مثال صح، وقال ده اجوف، ومشى ناقص، ووعى لفيف مفروق، وهوى لفيف مقرون صح، والخمسة هذه اقسام المعتل صح. فاحنا بنقسم المعتل الى مثال وهو معتل الايه، معتل الفاء، واجوف وهو معتل العين، وناقص وهو معتل اللام، ولفيف مفروق وهو معتل الفاء واللام، ولفيف مقرون وهو معتل العين واللام معي. شو يا شباب حرف العلة في المثال في أوله صح؟ يبقى بعيد عن الايه؟ احنا المشاكل هنا في الآخر هنا لما بنيجي نحط ضمير ولا نعمل ولا الضبط او الشكل او الاعراب بيجي على الايه؟ على المنطقة الاخيرة. فبالتالي الواو بعيدة لكن الاجوب بتبدأ تقرب شوية صح؟ نصل الى الناقص خلاص هتبقى لاصقة تمام؟ يبقى بالتالي المشاكل بتتدرج المشاكل تتدرج يبدأ الايه؟ المثال اقلها يليه الايه؟ الاجوب يليه الناقص. نأتي للايه؟ للفيف هنجده انه يجمع علتين فتعالى هذا وعى في واو في اوله تشبه المثال وفيه الف في اخره تشبه الناقص فهيصبح يعامل معاملة الايه؟ المثال بالنسبة لواوه ومعاملة الناقص بالنسبة لايه؟ لالفه تمام؟ طيب اللفيف المقرون عينه حرف علة ولامه حرف علة فيصبح يعامل معاملة الأجوف من ناحية عينه تمام ومعاملة الناقص من ناحية ايه؟ من ناحية لامه. طيب أنتم في رأيكم يا شباب إن هون الأصعب اللفيف المقرون ولا اللفيف المفروق؟ ليش؟ المقرون أشد مش احنا قررنا ان الاجوف اشد من المثال فده يعتبر اللفيف المفروق هيعتبر مثال وناقص واللفيف المقرون هيعتبر اجوف وناقص فالاجوف اشد من المثال صح؟ وبالتالي ليش؟ لانه قربنا من الاخر الان اصبح حرف العلة الاثنين جنب الاخر فده هيصبح اطم ده اشد بقى ده معاه حرفين علة في الاخر عين ولام حرف علة تمام فمشاكله اكثر تمام فبالتالي ممكن نحن نرتبها من ناحية الايه من ناحية قلة المشاكل نقول ان اولها المثال يليها يليه الاجوب يليه الناقص يليه الايه اللفيف المفروق يليه اللفيف الايه المقرون تمام. لو بدأنا بالايه بالمثال هو نعم ما فيش ولا. ها ولا. من الولا تقول فلان ولا لا لا ما فيش لانه جرده ولا جرده هتقول ولية ده احنا بنتكلم على المجرد نجيب الفعل فبالتالي ما في في في في الثلاثي ما فاء وعينه حرف علة ما فيش ولا كانوا يسموه تسمية مختلفة اما ولا فده اصله ولية ردوا الى اصله نحن نتكلم على الايه على الاصل تمام. تعالى بالنسبه للمثال زي وعدة زي ما قلت لما هتعرف كيفيه او مشاكله مع الضمائر من تسميته لما سمي مثالا المثال تسميته غريبه صح حتى دايما الطالب يسال لماذا سمي المثال مثالا ها لانه يماثل الصحيح السالم فبيفهم من هذا ايه انه ما بيحصل له مشاكل لان الصحيح السالم هو انموذج في عدم المشاكل الصحيح السالم زي ما انتم شفتوا مرينا عليه ما عنده ولا مشكله مثل كتب وايه وضرب وشرب ما عنده اي مشكله لا في الماضي ولا في المضارع ولا في الامر ولا في ادخال الضمائر لا ضمائر رفع الساكنة ولا ضمائر رفع المتحركة لا في الماضي ولا في المضارع ولا في الامر ولا عنده اي شيء وقلت لكم تمنينا ان ايه ان يكون كل الافعال صحيح سالم وخلاص كنا ارتحنا منكم وما ما ما ما دوشنا دماغنا لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه فالحاصل معانا تلك الايه تلك المزرعة الكبيرة من الايه من الافعال المعتلة وغيرها وحروف العلة دي مرض تمام مشاكل طول عمرها في الصرف لا لو ما كانش في حروف العلة باب الإعلال ده كان ما كانش موجود ومشاكل كتيرة يعني نص الصرف يروح تمام شو ازاي بقى يعني لكن قدر الله ما شاء فعل. المهم في المثال يا شباب في مشكلة واحدة بس وهي انه في المضارع بتروح حرف العلة ده لانت مضارع وعدة يعد صح كان قياسه ايه يوعده نعم هي دي آية يعني يعني شوف تمام أو يماثل المقصود أنه ما في شيء زي التالي بالضبط يعني خلاص ما تزعج نسميه مشابه نسميه شبيه طيب ها شوف يا شباب ايش السبب السبب هو هنا انه والحقيقة ان مش كله مش كله يعني مش كل الايه مش كل المثال بتروح فاءه في الايه في المضارع بتروح فاءه متى يا شباب لما بيكون مضارعه مكسور الايه مكسور العين لانه احنا قلنا ان الواو عدوتها الكسرة صح ولا لا مش دي قاعدة مرت معنا يقول لك الواو وقعت بين عدوتيها لما يجي واحد يقول لك الواو وقعت بين عدوتيها ما هما عدوتاها الكسرة والياء عفوا احنا بنتكلم على الواو صح الضمة هتكون عدو الواو لا الان بنتكلم الواو وقعت بين عدوتيها الياء والكسرة من عدوة الواو الياء والكسرة فلما تيجي هنا في وعدة كان هيصبح يوعد شوف وعدة يوعد الواو وقعت بين عدوتيها ام لا خلاص بتسيب المكان وتمشي فيوعد تصبح يعد ما تستحملش سبحان الله الحروف يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف ما ترتاحش لها تمام فتفلت لها المكان وتمشي زي ما يكون عندك واحد تمش أو يعني غلط أو شيء من هذا القبيل تمام يجي أنت تروح تمشي لأنك مش قادر تجلس معه تمام فيكم حد من هذا ما أدري يعني المهم تمام ها ما دراك كهل فحطهم واحدا واحدا ظهر في الرحلة اصلا مش بيظهر على الطلبة من بعضهم البعض يظهر مع المدرسين ايه شوف في فرق ها نعم المهم زي ما واحد جاء كان بين الاعشى الاعمش وابي حنيفة بعض المشاكل فكان العلامة الأعمش ما يحب أبو حنيفة يعني فمرة زاروا أبو حنيفة زار الأعمش فقال كان الأعمش مريضا فقال معلش يا أبو حنيفة هو بيعتذر له يعني أثقلت عليك قال أنت بتثقل علي وانت جالس في بيتك وده أبو حنيفة فالمهم يعني ايه فيقول لك الثقيل له يعني يعني يتعب القلب الثقيل يعني الثقيل السمج يتعب القلب يعني أشد من الحمل أشد ما تكون شايل شيء يعني يكبس على النفس تمام مثل ما بعضهم زاروا مريضا تمام وجلسوا عنده ومش عارف جلسوا المهم أطالوا الجلسة وبعدين مش عاوزين يمشوا كمان قالوا والله لو تنصحنا يعني تنصحنا وهم يكتبوا ومشوا لا بعد ما أطالوا الجلسة جلسوا ساعة وأكثر قالوا لو تنصحنا يعني إيه تنصحنا تدينا نصائح عامة وكلام زي كده قال أنصحكم إذا زرتم مريضا ألا تثقلوا عليه يعني امشوا تمام فالشاهد في هذا الحروف يحصل لها نوع من الثقل من بعضها البعض كما يقع لبني آدم فيوعدوا الواو وقعت بين ايه عدوتيها فهمتم ما عدوتها لو جيت سألتك ما عدوة الواو تقول الايه الياء والكسر فهو ده الكلام ده ما بيحصلش الا في تلك الحالة بس تمام يعني ما بيحصل انه يحذف فبالتالي هو مماثل بس معاه عذره هنا هتعمل ايه الواو دي يعني فبالتالي هو مماثل للصحيح السالم لكن جات له مصيبة كبيرة ان الواو جلست بين عدوتيها فلازم تطفش تمام فبالتالي ليس كل حرف علة في المثال ليس كل حروفه وإنما في حالة عندما إيه يكون ثلاثيا وتقع الإيه ويكون مكسور العين يكون مكسور العين في الإيه في المضارع فحينئذ أنت بتجيب حرف المضارعة وهو الياء وتكون العين مكسورة فتقع الايه فتقع ويكون واوي طبعا واو عندما تقع الواو بين عدوتيها بس. لكن لو ما كانت واو او كانت واو ولكن ليس لن تكون واقعة بين عدوتيها هتجلس. ايش اللي يخليها تهرب يعني يا غوية هروب؟ نعم مضطرد انه ايه بتلك الشروط. تمام طيب نقرأه شباب. نعم طيب قال اسناد الفعل المعتل واحد الفعل المثال. قال قلنا ان المثال هو الذي الفعل الذي فاؤه واو او ياء. طبعا ما فيش الف في اول لان الالف ساكنة ولا يبدأ بساكن كما تعلمون. تمام مثل وصف ويائسة. تمام وتجري احكامه على النحو التالي. الماضي لا يتغير فيه شيء اي مثل الصحيح السالم تماما. فتقول وصفت ووصفت ووصفنا ووصفن ويئست ويئست ويئسنا ويئسن الى اخره يعني ايه ما بيحصل فيه اي مشكلة. والمضارع والامر اذا كانت فاؤه ياء لا يتغير فيه شيء فنقول زي ما قلت لكم يا شباب هي بس تغيير في المشكلة دي. ايئس ييئس تيئسان تيئسنا ايئس ايئسي ايئس ايئس ايئسنا الى اخره. هنا بقى المشكلة اثنين اذا كانت فاؤه واوا فانها تحذف من المضارع والامر بشرطين. طيب انتوا قلتوا ممكن يأتي سؤال هنا طيب في المضارع طيب هتقع بين الواو وبين الايه وبين الياء وبين الكسرة لكن في الامر مش هيكون فيها. الجواب هو ان الامر يا شباب مستخرج من المضارع لازم تعرفه ودي قاعدة. الفعل الماضي هو الاول تأخذ منه المضارع وتأخذ من المضارع الامر. اعرفوا الترتيب ده يا شباب ترتيب الافعال في اخذها بعضها من بعض. اول حاجة المادة الاصلية الماضي حتى قال الكوفيون بان اصل الاشتقاق هو الماضي وليس المصدر كما يقول البصريون خلنا لكن هو عموما حتى عند البصريين هو اصل لبقية الافعال. فبنبدأ بالماضي يا شباب ضرب. طيب اجيب من المضارع هو المرتبة الثانية يأتي من الماضي. يأتي منه ازاي؟ بانك تزود حرف المضارعة. مش انتم معاكم حاجة اسمها حروف المضارعة اللي هي انيتو او نعيتو تمام الهمزة والنون والياء والتاء ها في ايش ايوه في قطر الندى وفي كل الكتب في الدنيا كلها تمام دي اللي استحضرت قطر الندى فيها بس ما انا عمال اقول قطر الندى من اول الـ من اول السنة وانتم كأن ما مر عليكم قطر الندى. شاور كده ليش طيب في منفذ هنا الام تمام بس فالشاهد في هذا المهم شرح القطر ما طوح معلق في انيتور تمام وانا عمال ادعي شرح القطر من اول السنة ما مش وجده كأنه ما سمعته فيه المهم دي اللي مسكت معاه معلش نعم ايوه ايوه اذا كان مضموم العين يبقى لازم في كل الاحوال دي قاعدة. لا لا لا لا لا لا مش العكس. انا قلت يا شباب كل فعل فهو لازم ولم اقل كل لازم فهو فعل ابدا احلف ما قلت. طيب يعني اول ما تجد اي فعل على وزن فعل يفعله يبقى لازم لكن ما يلزمش ان كل لازم يكون فعل لا ده احد فروعه او احد ما يكون لازما فعلا والا مالك ابن مالك ايه كذف عن فعنلا والمباهق عن سزا وما اقتضى نظافة أو دنسة أو ما فيكمش حتى يذكرني بالألفية لأنتم أنا في صحراء جرداء أين ألفيتي؟ قد عادتي أنسى والطلبة إيه يفتحوا علي، لكن أنتم هتغلقوا علي، ما مش وشي فتح أنتم. تمام. والمضايق عن ساتة صبر، ترد بإيه؟ ما عندك حاجة ترد بيها؟ شوف يا شباب، شوف ابن مالك بيقول إيه. ولازم غير المعدة وحتم لزوم أفعال السجايا كناهم، بيبدأ يعد اللازم، كذا فعللة زي اقشعر واطمأن، والمضايق عن ساتة زي افعللة احرنجمة اقعنسة، وما اقتضى نظافة او دنسة او افاد النظافة او نظفة او دنسة او عرضا او شيء يعرض، او طاوع المعدة لواحد كمده فامتد. ده اللازم عند ابن مالك جابه في ايه، قال ولازم غير المعدة وحتم، حتم لزوم افعال السجايا كناهم، كذا فعللة والمضايق عنسة، وما اقتضى نظافة او دنسة او عرضا او طاوع المعدة لواحد كمده فامتد. يعني خلاصة ما قالوا، قال ان اللازم ما دل على نظافة او دنس، وده ليس مضطردا بصفة مستمرة، يعني يقصد ان في الغالب ما دل على نظافة او دنس او فعللة كان على وزن فعللة كاقشعر واطمأن. تمام. والمضايق عن ستة اي ما كان على وزن قعن ستة اي فعللة. كتبت لكم هذا الكلام اعتقد ولا في احد المستويات الاخرى ما كتبته؟ ها، يعني من الافعال اللازمة، شوف يا شباب، ما كان على فعلة، ما كان على فعللة، ما كان على فعللة. تمام. ما كان مطاوعا لمتعد لواحد، المطاوعة اخذناها صح، وقلت ان المطاوعة بتنزل الفعل من ناحية التعدي او اللزوم، فان كان الفعل الاصلي متعدي الثلاثة هيكون مطاوعه متعدي الاثنين، وان كان الفعل الاصلي متعديا لاثنين هيكون مطاوعه متعدي الواحد، وان كان الفعل الاصلي متعدي لواحد هيكون ايه مطاوعه لازم، وده اللي قاله ابن مالك ايه، او طاوع كمده فامتد. تقول مددت الحديد فامتد، فمددت ده متعدي الواحد، فامتد ده لازم، كسرت الزجاجة فانكسر، فكسرت متعدي الواحد فيكون مطاوعه، فالمطاوعة بتنزل عكس ايش يا شباب؟ عكس همزة النقل او همزة التعدية. مش احنا عرفنا همزة، ما همزة النقل او همزة التعدية معي يا شباب؟ قلنا ان الهمزة دي بتدخل تزود التعدية صح؟ تدخل على اللازم تخليه متعدي الواحد، تدخل على المتعدي الواحد تخليه متعدي اثنين، تدخل على المتعدي الاثنين تخليه متعدي، تدخل على المتعدي الثلاثة تخليه ايه؟ خلاص الحمد لله. طيب عكسها المطاوعة يا شباب، المطاوعة الثلاثي يكون مطاوعه يتعدى الاثنين، اللي بيتعدى الاثنين مطاوعه يتعدى الواحد، المتعدي اللي بيتعدي الواحد يخليه لازم. ومن هنا ذكر هذا ابن مالك انه ايه، مطاوع المتعدي الواحد كمده فامتد، لان مد متعدي الواحد وامتد مطاوعه لازم. تمام. فكأنه من اللازم، كأنك ممكن تعدد الافعال اللازمة فتقول ما كان على فعلة، ما كان على فعللة، ما كان على فعللة، ما كان مطاوعا لمتعد لواحد هيكون المطاوع حقه ايه لازما. يبقى اذا فعلة مش هو محصور فيه الايه اللزوم، وانما هو احد الافعال اللازمة، وبالتالي القاعدة ليست منعكسة، بمعنى ان كل فعلة فهو لازم وليس كل لازم فعلة، لان معانا افعللة وفعللة والمطاوع وما دل على نظافة او دنس او عرض او شيء، ده كله يعتبر ايه من انواع اللازم. نعم. نعم. تقريبا ممكن تقول دي ايه، يعني مش محصور 100% لكن 90%، يعني دي غالبها او الاساسية فيها، والا فيها اشياء اخرى. نعم. نعم. الافعال لازمة، فعل كله لازم، افعللة، يقشعر واطمأن، وضعره تمام، فده كله ايه ايضا لازم. وضعا للا، وضعا للا زي احرنجمة، وقعا ستا تمام. وانفعل ايضا، انفعل زي انكسر، ها مطوع انفتح انكسر تمام، انفتح ايضا ده كله. وما دل بقى على ايه، على نظافة، ده يدل على انها ليست محصورة، ما دل على نظافة او دنس او شيء عارض تمام، او دل على سجية، لزوم افعال السجية يعني ظرفة كرمة. هو عبر عن فعلة لان فعلة اصلا غالب في السجاية، السجاية جمع سجية، والسجية هي الطبيعة. تقول انا فلان لقيته على سجيته بمعنى طبيعته وما جبل عليه. ها ايوه صح، افعل نعم، افعل ايضا كاصفر واحمر واخضر ايضا نفس الايه، نفس الشيء تمام، بس لانها نادره. ها تمام يا شباب. طيب نكمل حتى ننتهي من هذا. اذا كانت فاء واوا فانها تحذف من المضارع والامر بشرطين: واحد ان يكون الفعل الماضي ثلاثيا مجردا، اثنين ان تكون عين المضارع مكسوره. خلي بالك، فتقول في ورثة مثلا المضارع أرث، راحت الواو، ونرث وترث وترثان وترثون وترثن ويرث ويرثان ويرثون، وعلى هذا يكون وزن يرث يعل، صح؟ لأن راحت الواو لفاء الكلمة، يبقى من ورثة فعل يرث، يبقى على وزن إيه؟ يعل، صح؟ والأمر رث راحت أيضا. ليش انا كنت بتكلم على اساس ابين لك ليش في الامر ايضا راحت مع انه ما وقعت بين عدوتيان؟ لانه مشتق من المضارع. قلت لكم ان الايه الاصل في الافعال الماضي، وبعدين تجيب منه المضارع، تجيب منه المضارع بزياده حرف المضارعه اللي اما همزه او نون او الياء او تاء، اللي هي حروف انيت او نايت تمام، وبعدين تجيب الامر من المضارع. حتى قال الكوفيون انه الامر هو مضارع مجزوم. شوف الكوفيون، الكوفيون عندهم الافعال قسمان، ماضي ومضارع بس، والامر هو مضارع مجزوم تبع المضارع، علشان كده هو معرب عندهم وليس مبنيا. ما بيقول لكش فعل امر مبني، بيقول لك فعل امر مجزوم. ليش؟ لان عندهم يقول لك ايه، الان مثلا الفعل المضارع يقوم تمام، هو عندهم فعل الامر عبارة عن مضارع مجزوم، معناها ليقم اصلها، عاوز تجيب الامر ادخل عليه اداة جزم قل ليقوم، طبعا هتتشال الواو نتيجة قاء ساكنين، وبعدين شيل ايه، شيل اداة الجزم وشيل حرف المضارعة هيبقى معاك قم. فدي طريقتهم، لكن فيها تكلف بلا شك. ها ايوه، مضارع هذا مجزوم، او المضارع الثاني اللي هو يحتمل ان يكون ايضا معربا او مبنيا او مرفوعا او منصوبا او مجزوما على التفصيل المعروف في المضارع. فده يدل لك على ايش، انا ما اردت انك تاخذ مذهب الكوفيين، لكن اردت ان ابين لك ان الامر عندهم اتاخذ من الايه، من المضارع. علشان كده لما جاء في رث من امر من ورثة، ليش راحت الواو مع ان الواو هنا لم تقع بين عدوتيها، لان عدوتها الياء دي جاءت في المضارع بس، فلانه مشتق من المضارع ومبني عليه. قال والأمر رث ورث ورث ورث ورثنا، ويكون الوزن عل لأن أيضا الفاء راحت. فإذا لم يتوافر الشرطان، انتبه، الشرطان اللي هم إيه علشان تحذف الواو، بأي بأن يكون الفعل الماضي مزيدا، لأنه هو قال لك الشرط أن يكون مجردا، أو أن تكون عينه مفتوحة أو مضمومة، هو الشرط أن تكون مكسورة، بقيت الواو دون حذف، فالفعل واعد، شوف واعد، واعد هيبقى يعد، لكن واعد يواعد خلاص، ليس مجردا لأنه مزيد بالألف على وزن فاعل، فعند إسناده في المضارع والأمر لا تحذف الواو، فنقول ويبقى بقى إيه على وضعه، ما فيهوش أي مشكلة. نعم الأصل إيه؟ لا، هو ما هو قال إيه، أن يكون الماضي ثلاثيا مجردا تمام، دم الثلاثي مجرد خلاص. ما هو أصلاً هي هتكون كده لما بيكون إيه لو توفر الشرطان هتكون كده ما في إلا كده تمام. فإن لم يتوفر أحد الشرطين أو لم يتوفر الشرطان كلاهما خلاص فقال فالفعل واعد ليس مجردا لأنه مزيد بالألف وهو على وزن فاعل فعند أسنادي في المضارع والأمر لا تحذف الواو فتقول المضارع أواعد نواعد يواعد على وزن يفاعل الأمر واعد واعدي واعد ما فيهوش أي مشكلة على وزن فاعل والفعلان وجه ووقح مضارعهما يوجه ويوقح ما فيهمش أي حذف أي أن عينهما مضمومة في المضارع في هذه الحالة لا تحذف الواو في المضارع والأمر فنقول مضارع أوجه ونوجه ويوجه على وزن يفعل ما فيش أي شيء مع أن أول واو لكن ما وقعش فيه أن عينه مكسورة وبالتالي لم تقع الواو بين عدوتيها وقعت بين الياء والضمة ما فيش مشكلة احنا نريدها أن تقع بين الياء والكسرة الأمر أوجه ووجوهي ووجوها على وزن يفعل يعني ما في حذف والفعل وجل نفس الشيء مثل مضارع يوجل الواو هنا وقعت بين الياء والفتحة ليس بين عدوتيها أي أن عينه مفتوحة في المضارع وواو لا تحذف أيضا في المضارع والأمر فنقول المضارع أوجل وأوجل عفوا ده المضارع أوجل ونوجل ويوجل على وزن يفعل والأمر أوجل ووجلي ووجلاء على وزن يفعل غير أننا نلفت إلى أن معظم الأفعال المستعملة الآن والتي عينها مفتوحة في المضارع تحذف واوها في المضارع والأمر وذلك مثل الأفعال الآتية خربها خربها في الآخر الشاذ يخرب القاعدة يعني معناه أن معنا الآن أفعال اتشالت الواو فيها مع أنها لم تتوفر فيها الشروط تمام مثل وسع أصلا مضارعها يوسع لكن بيقول يسع تمام فتشالت فيها فدي تحفظ ولا يقاس عليها وطئ وهب ودع وقع وضع المضارع منها يسع راحت الواو مع ان الشروط غير متوفرة يطأ يهب يدع يقع يضع على وزن يعلو والامر سع وطأ وهب ودع وقع وضع على وزن عل الى اخره تقريبا يعني ده المستعمل منها يعني لكن في اشياء اصلا في الصرف في افعال وكلمات غريبة جدا ممكن ايه ما بيجيبوهاش نعم نعم ها ايه ايش الاشكال ها لا مقصود المضارع اللي هو فيها يعني لا مقصود يفعل اللي هو يوجل يفعل وبعدين بقى قل افعل نفعل تفعل وشكلها زي ما انت عاوز على حروف انيته نعم ها ها ها ديك من اوسع ثاني يوسع غير يسع من وسع لكن يوسع من اوسع مش داخل تمام لا بس انت عندك احنا اشترطنا ان يكون ثلاثيا واوسع ليس ثلاثيا يبقى خارج من الاول الاشكال في ايه في واسع خلي بالك لان احنا مش قال لك الشرطين اهو ومعي قال لك الشرط الاول ان يكون الماضي ايه ثلاثيا مجردا تمام الثاني ان تكون عين المضارع ايه مكسورة تمام فاول حاجة اوسع خلاص خرج لانه ايه ليس ثلاثيا ها واضح شباب طيب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.